فرجة ممتعة على توب فيديو، ولا تنسوا الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. علي سلك مليك ما نقص الثاني، علي سلك ضحيك شوفي ما جرالي، من لبسه خضوذات عشق من ينغير ذويا تسيدين واروح بعدين. اوفا عرفتك خداعة، عرفتك طماعة، يكتي لك من كار او ذواك المال المال المال. اوفا بنتيني خارعة، يا حبي غاكي ورعة، يا ودي محال محال محال. رخوم سنغ شمتة ضمع، سنغ شمتة غدا، روح ليه شرك مليك ما نقص الثاني، علشانك ضحيت شوفي ما جرالي،